العمل الثاني الذي سيأتينا إن شاء الله. إذا لابد من التدبر، والله أنزل كتابه لهذا، فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ فلابد إخوتي الكرام من تدبر القرآن وتفهمه، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من من الله عليه بتدبر القرآن وفهمه والفقه في دين ربه فهذا ممن رضي الله عنه وأراد الخير به. ففي المسند والصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس، ورواه الإمام ابن ماجه عن أبي هريرة، ولفظ حديث معاوية في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذن لا بد من أن ينال الإنسان هذه المرتبة ليكون من المنعم عليهم ممن أراد الله بهم خيرا، وهو الفقه في الدين، الفهم في الدين، التدبر في الدين، الوعي في الدين، فهم كلام الله جل وعلا. أما أن يقرأ تبت يدا أبي لهب، قل ما معنى تبت؟ يقول ما أدري. في جيدي حبل من مسد، ما معنى في جيدي؟ يقول لا أدري. هذا لا يصلح أيضا، قراءة بلا فهم لا يصلح. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من المغضوب عليهم؟ من الضالين؟ يقول لا أدري، هذا لا يصلح. إذن قراءة لا بد من أن يتبعها فهم. وقد دعا نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بفهم القرآن، فصار بذلك من خلاصة الأكياس رضي الله عنه وأرضاه. ثبت في المسند ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير، والحديث إسناده صحيح، صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا زوج نبينا عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه، كنت عند ميمونة، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام لحاجته فتبعته بوضوئه، الماء الذي يتوضأ به، فدعا لي فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير والاستنباط. والجملة الأولى اللهم فقهه في الدين ثابتة في المسند والصحيحين، وأما رواية المستدرك ومن معه فيها زيادة وعلمه التأويل، وصدر الحديث في الصحيحين اللهم فقهه في الدين. زاد الحاكم كما قلت والطبراني والإمام أحمد وغيرهم وعلمه التأويل. ولذلك أثر عن العبد الصالح مجاهد ابن جبر والحسن البصري عليهم جميعا رحمة الله أنهم قالوا: ما أنزل الله آية إلا وأحب أن يعلم العباد أين نزلت وفيما أنزلت. لا يوجد آية من القرآن إلا والله يحب أن نعلم أين نزلت، مكية أو مدنية، وفيما أنزلت، في أي شأن، في أي قصة، ماذا تعالج، على أي شيء تحتوي. ما أنزل الله آية إلا وأحب أن يعلم العباد أين نزلت وفيما أنزلت. وهذا ما كان يعتني به سلفنا، ضبط مكيه من مدنيه، ناسخه من منسوخه، محكمه من متشابهه، عامه من خاصه، مطلقه من مقيده، أين نزل في الحضر وفي السفر، في الليل وفي النهار، في الصيف وفي الشتاء. كل هذا ضبط من قبل الصحابة الكرام الذين عظموا كلام الرحمن. إذن هذا الجانب الثاني، تلاوة ثم بعد ذلك لا بد من فهم. الجانب الثالث الذي لا زال جانبا علميا كما قلت، نظريا خبريا، تلا وفهم لابد بعد ذلك من أن يرسخ هذا الكلام في ذهنه وأن يحفظه وأن يضبطه. وله أجر كبير عندما يحفظ كلام الله الجليل. وهذا القرآن تواتر ولله الحمد والمنة، تواتر عن طريق حفظ الصدور وعن طريق الكتابة في السطور، والأمة تلقته جيلا عن جيل بواسطة الصدور وبواسطة السطور. والله جل وعلا يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ولذلك ورد وصف هذه الأمة في الكتب السابقة: أناجيلهم صدورهم. ولا يوجد كتاب على وجه الأرض يحفظ كالقرآن، لا يوجد. والقوانين الوضعية وهكذا الكتب السماوية السابقة كلها لم تكن تحفظ، وإذا حفظ فشيء منها إلا هذا القرآن، فقد يسر الله حفظه. وقال 4 مرات في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثبت في تفسير ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو لم ييسر الله حفظ القرآن لما استطاع أحد أن يحفظه. هذا كلام الله. لو أنزله على الجبال لرأيتها خاشعة متصدعة. فسبحان من جعل هذه القلوب تعيه ولا تتفطر عندما بعد ذلك يسكن فيها سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. 4 مرات يكرر هذا في سورة القمر: لولا أن الله يسر حفظه على العباد لما حفظه أحد. وحفاظ القرآن في الأمة لا يحفظ. وأحيانا ترى الإنسان يحفظ القرآن وعمره 7 سنين. أليس هذا من معجزات القرآن؟ أليس هذا دلالة على أنه كلام الرحمن؟ وحفظ هذا النشئ أي كلام شئت لترى بعد ذلك العجب العجاب مما يقاسون من الصعوبة والعناء في حفظهم لما شئت من القوانين والأنظمة والمواد الفاسدة الباردة. إذن ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يولي هذا الأمر الثالث وهو حفظ القرآن عناية ومنزلة عظيمة، فكان يجعل أمير القوم أحفظهم لكلام الله جل وعلا، كما ثبت في سنن الترمذي وابن ماجة والحديث في مستدرك الحاكم وإسناده حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث بعثا فاستقرأهم كم يحفظون من القرآن، فأتى على أحدثهم سنا قال: كم تحفظ؟ قال: أحفظ سورة البقرة وكذا وكذا سورة. قال: أنت تحفظ سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. أنت الأمير، أنت الإمام. وإذا حفظت كلام الرحمن فلن يتخلى عنك ذو الجلال والإكرام، لن يتخلى عنك، وستسدد وتوفق. وإذا كان الله سيشفع لك عنده في الآخرة فمن باب أولى سينصرك في هذه الحياة. اذهب فأنت أميره. ولذلك كان القراء كما في صحيح البخاري: كان القراء هم أصحاب مجلس الشورى عند عمر، سواء كانوا شيوخا أو كهولا أو شبانا، صغارا أو كبارا، من حفظ القرآن هذا صار من أعضاء مجلس الشورى. الذي يؤهله لذلك حفظ القرآن. القراء هم أهل مجلس الشورى، لا يوجد بعد ذلك شيء آخر. وهذا هو تعظيم شعائر الله. هذا وعى قلبه القرآن، حفظ كلام الرحمن، سيسدد ويوفق. فإذا هذا يدخل في هذا المجلس ليشير على خليفة المسلمين بما ينفع الأمة في الدنيا والدين. هذا من أعضاء مجلس الشورى. والحديث ثابت كما قلت في صحيح البخاري: أهل مجلس الشورى في عهد خلافة عمر حفاظ القرآن والقراء، اذهب فأنت أميرهم. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من نسيان القرآن بعد حفظه، لأن هذا يدل على عدم العناية به وعلى الزهد فيه. فإذا حصلت مبلغا طائلا وجوهرة ثمينة تحفظها وتعتني بها. لو عندك قطعة جوهر، قطعة لؤلؤ، قطعة ألماس تسوى ملايين من الريالات، لا تتركه على الطاولة في البيت ولا في المطبخ ولا في المجلس، إنما تضعها في صناديق سرية وأقفال بعد ذلك لا يعلمها يعني إلا رب البرية، حتى زوجتك لا تطلعها على هذه الأقفال، في حجر هنا هنا وأحيانا تحفر لها تحت الأرض وتضعها، تقول هذه ملايين ثمنها حقيقة ما تنساها ولا تضيعها، إنها شيء نفيس. هل يوجد أنفس من كلام الله؟ حفظته ثم ضاع منك، دل على زهدك فيه وعدم عنايتك به وعلى عدم حرصك عليه. ولذلك ثبت في سنن أبي داود والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. لم أر أعظم أي في ذنوب أمتي من سورة أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. والحديث إخوتي الكرام رواه الترمذي وقال غريب الإسناد، وحول إسناده شيء من الكلام لكن له شواهد ترفعه إلى درجة الحسن إلى غيره. فمن شواهده ما رواه أبو داود في سننه عن سعد بن عبادة، والحديث أيضا فيه ضعف وضعيفان يتقويان ببعضهما. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجزم، أي فيه تغير في خلقته داء الجذام، لأنه عندما ضيع تلك النعمة ما ينبغي أن يكون إذن فيه هذه الصحة ولا هذه البهجة. هذه البهجة لو حافظ على تلك النعمة وهو أجذم أي ناقص أبتر مقطوع مشوه الخلق، وهذا يشهد كما قلت لما تقدم، وهذه العقوبة وهي تغييره الخلق الذي يعدله المسخ، هذه تدل على أن ما فعله من كبائر الذنوب حتى شوه خلقه يوم القيامة. فدل إذن على مدلول الحديث المتقدم وهو: وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة أو آية من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها. وهذان الحديثان حديث أنس كما قلت في سنن أبي داود والترمذي وحديث سعد بن عبادة في سنن أبي داود يشهد لهما ما نقل عن سلفنا الكرام. ثبت عن أبي العالية في كتاب المصاحف لابن أبي داود وغيره، وإسناد الحديث صحيح والإسناد الأثري صحيح إلى أبي العالية وهو من أئمة التابعين كما قال الحافظ في الفتح، ثبت عن أبي العالية رضي الله عنه قال: كانوا يكرهون نسيان القرآن ويعدونه ذنبا عظيما. كانوا يكرهون نسيان القرآن ويعدونه ذنبا عظيما. وثبت أيضا عن ابن سيرين بإسناد صحيح قال: كنا نعد نسيان القرآن من أعظم الذنوب. كنا نعد نسيان القرآن من أعظم الذنوب. إذن إذا حفظت حافظ على هذه النعمة وحذاري من تضييعها. هذه الجوانب الثلاثة إخوتي الكرام جوانب علمية خبرية نظرية، فعلها سلفنا الكرام نحو كلام رب البرية: تلاوة، فهم، حفظ. ثم نأتي للجانب الثاني الذي وقفوه نحو كلام الله، جانب عملي. هذا القرآن الذي تلي وفهم وحفظ ترجم بعد ذلك في سلوكهم، فكل فعل من أفعالهم ينطق بكلام ربهم. لكن قرآن صامت، وإذا ترى قرآن ناطق، لكن عندما يبيع قرآن وعندما يشتري قرآن وعندما يتزوج قرآن وعندما يطلق قرآن، أحكام القرآن تسير في جميع حركاته وسكناته، قرآن يتحرك عملي فترجم إلى سلوك. والله أنزل القرآن إلى هذا، أنزل القرآن من أجل هذا، من أجل أن يعمل به لا من أجل أن يتلى فقط ويفهم فقط ويحفظ فقط، لا بد من أن يعمل به بعد أن يقيد في الذهن ويضبط في الفهم ويتلى باللسان. والله جل وعلا يقول في كتابه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فأنزل ليكون حكما، لترد جميع الأمور إليه، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأذكر لكم إخوتي الكرام حادثتين اثنتين من حوادث كثيرة لا أريد أن أسترسل فيها، إنما أقتصر على حادثتين. هاتان الحادثتان تدلان على موقف الصحابة نحو القرآن موقفا عمليا جادا ينبغي أن نتحلى به بعد تلاوتنا وفهمنا وحفظنا لكلام ربنا. الجانب الأول جانب الخمر. الخمر إخوتي الكرام تأخر تحريمها فعل المعتمد، حرمت بعد فتح مكة في العام الثامن للهجرة، يعني بقيت تشرب بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مدة 21 سنة تشرب، والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم، وقد مات كبار الصحابة في موقعة أحد كحمزة رضي الله عنه وأرضاه والخمر في بطنه. ولما نزل تحريم الخمر ارتاع الصحابة كيف من مات سابقا وهي في بطونهم، فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فمن مات فلا إثم عليه، كانت في دور الإباحة، ومن حي بقي حي فليمتنع فلا إثم عليه لأنه اتقى الله وأحسن وابتعد عنها. الخمر عندما نزل تحريمها في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا. ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة وهو والده زوج أمه أم سليم، كنت أسقي أبا طلحة يعني الخمر وفلانا وفلانا، أنس يدير عليهم الكؤوس وهم جالسون، وإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الشوارع: ألا إن الخمر قد حرمت. يقول أنس: فأخذوا الكؤوس ورفعوها إلى أفواههم والمنادي ينادي فطرحوها، أما واحد منهم واصل ووضعها على شفتيه وقالوا: يا أنس أهرق هذه القلال، وما عادوا إليها بعد ذلك. استمع لهذا الحديث وهو في الصحيحين وغيرهما، ولهذا المسلك من صحابة نبينا عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه: صب لهم الخمر في الكؤوس وتناولوها بالأيدي ورفعوها إلى الأفواه فالمنادي ينادي في الشوارع: ألا إن الخمر قد حرمت، إن الله ورسوله ينهيانكم عن الخمر. فطرحوا الكؤوس من أيديهم وقالوا: يا أنس أهرق هذه القلال. أي قلال؟ كان الخمر يدخر عندهم وكان أطيبه أعتقه وأقدمه، يعني كل واحد عنده قلال كثيرة فيها خمر مؤنى للسنين، كلما تقادم يطيب عندهم، يعني ليس هي مجرد زجاجات تراق وانتهى الأمر، قلال. ولذلك صب الخمر في شوارع المدينة حتى سال عند نزول آية التحريم. حقيقة هذا هو الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. التقيت مرة ببعض الإخوة الصالحين من باريس وهو من أسرة كاثوليكية أسلمت الأسرة بكاملها، أردت أن أتعرف على إسلامهم، هل هو كإسلامنا أو كإسلام صحابة نبينا عليه وعليهم صلوات الله وسلامه؟ إسلامه كإسلام المسلمين في البلاد العربية، ودعك البلاد الأعجمية فإسلامها أيضا، نسأل الله اللطف والعافية. فقلت: ماذا يعمل والدك؟ لأتعرف، يعني حتما هذا إذا كان نصراني في بلاد باريس في أول الأمر، معاملاتهم كلها حرام، انظر هل الإسلام غير سلوكهم واقعهم. قال: كان والدي مصورا، يعمل بالتصوير. قلت: والآن؟ قال: لما أسلم علم أن التصوير حرام. لا إله إلا الله، في باريس. قلت: طيب ماذا يعمل؟ قال: بدأ يبيع الزهور الاصطناعية التي تصنع من بلاستيك وكذا، الزهور لعلكم تعرفونها، الورد. قال: يبيع هذا. قلت: أموره إن شاء الله ميسرة. قال: حتما الدخل أقل من ذاك بكثير، لكن ما يأتينا فيه بركة، ما يأتينا فيه بركة. قابلته في المدينة المنورة في الروضة المشرفة على منور المدينة ومشرف الروضة صلوات الله وسلامه نبينا محمد خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. قل: ما يأتينا، يعني يبارك فيه، فيه بركة، لكن أقل من ذاك. قلت له: والدتك وأخواتك يعني كيف وضعهن ومسلكهن؟ قال: يتحجبن حجابا شرعيا. قال: حجاب شرعي. يا شيخ أسلمنا. قلت: يعني لما لا يدخل النصارى في الإسلام عندكم في باريس وقد هداكم الله ورأيتم أنتم نور الإسلام؟ قال لي: لا يوجد في فرنسا مانع من دخول النصارى في الإسلام إلا مانع واحد، وهو المسلمون من العرب الذين ذهبوا إلى هناك وشوهوا الإسلام، عهر وزنا ومخدرات وسرقة وكذب وغش وخدع. قال: لما ينظر النصارى يقول: هذا إسلام؟ هؤلاء مسلمون. لكن إخوتي الكرام، ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ يعني ليت البلاء اقتصر على أنفسنا، لوثنا دين ربنا. قل: لا يوجد ما يمنع النصارى من الإسلام إلا المسلمون فقط. يعني لو لم يوجد، يقول: لو لم يوجد في تلك البلاد ناس مسلمين، لو لم يوجد لكانت الدعوة من قبل من اهتدى من النصارى الكاثوليك تقوم بالغرض ويهتدي الناس. لكن لما تنظر إلى حال هؤلاء، يشرب يشرب يشرب من الخمر حتى يتغوط على ملابسه. يعني النصراني عندما يشرب الخمر ما يشرب هذا، يشرب نصف كأس وانتهى الأمر للذة والطرب. وأما هذا ذهب عربي، ولا سيما في فترة السياحة عندما يذهب الناس إلى تلك البلاد لا سيما من دول الخليج، كل واحد يشرب مقدار فطل من الخمر، ولا سيما إذا اقترب وقت العودة إلى بلاده، هناك لعل الخمر ممنوعة، يشرب يشرب يشرب، يذهب إلى الطائرة ويتغوط على ملابسه على سلم الطائرة من كثرة الخمر الذي شربه في باريس أو في بريطانيا، لأنه سيودع. يعني هذا المكان ينبغي أن يتزود بالإثم والعدوان. وأخبرني بعض الإخوة الكرام المسؤولين عن الخطوط في بعض البلدان، وهو مسؤول عن محطة وخطوط تتبع لبعض البلاد، ونسأل الله أن يلطف بأحوال المسلمين، يقول لي: يا شيخ، والله الذي لا إله إلا هو، من الحوادث التي يعني أقابلها، وأذكر لك حادثة لترى انحطاط الأمة الإسلامية. قل: قابلت مرة واحدا يزيد على 70 سنة ويمشي على عكازين، والطائرة ركب الناس فيها وستقلع، هذا جالس في صالة المطار، المطعم هناك، الكازينو، ما أعلم ماذا يسمى، يقول لي: يشرب الخمر ويلعب مع النساء. فجئت وقلت: يا والدي يا عمي، الطائرة ستقلع، يعني تفضل. فقال: شتمني بأبي وأمي وأسرتي، ويقول: أنا أعمل كذا وكذا عند فلان وفلان، وفي شنطة هذه، يقول لهم: في شنطة هذه 300,000 دولار، وأنت جاي كذا وكذا، يتكلم علي. قال: ما أتكلم عليك. يقول: يا والدي تفضل الطائرة، وأنت يعني في هذه الحالة خمر بلاء والطائرة ستقلع. هذه أحوال الأمة الإسلامية، انظر لهذه الاستجابة. فهل أنتم منتهون؟ انتهينا. هذا مصور تصوير حرام، حرام. ما يأتيك شيوخ يتفلسفون ولا هذا حبس ظل. نصراني كاثوليكي عندما يسلم يشتغل بالتصوير يعلم أنه حرام ترك التصوير. تأتي لشيخ أبنى حياته في دراسة الإسلام التصوير حرام، قل يا شيخ هذا ليس بالتصوير. طيب ما هو؟ قال هذا حبس ظل، يعني حبسنا ظل الإنسان وظهر في الورقة. حبس ظل أو سمه ما شئت، أليس هو صورة؟ خذ هذه الصورة إلى نساء البادية، قل يا خالتي ما هذه؟ تقول صورة. قل لها يا جدتي يا خالتي هذه حبس ظل، تقول أنت مجنون. جرب هذا، خذ صورة أحد لا على التعيين واذهب إلى امرأة من نساء البادية تقول قل ما هذه؟ تقول هذه صورة. قل هذه حبس ظل، حبس ظل. طيب لو حبسنا ظلك بيدنا ورسمناه قال حرام، هذا رسم باليد. ولو اخترعنا آلة تعبت أيدينا فيها سنين وأشهر حتى عملناها قال هذا حبس ظل. سبحان ربي العظيم، يعني لو اخترعنا آلة إذا ضغطنا عليها تخرج لنا أصناما منحوتة، أشكال بني آدم منحوت، لكن دون أن نباشرها بأيدينا. وهذا موجود، ممكن تضع حجارة في معمل في كذا وتضغط على الأزرار تخرجه بصورة إنسان، هل هذا حلال؟ قل هذا أيضا عمل الماكينة وعمل الآلة. الصورة صورة، كل ما يدخل في هذا المعنى فهو صورة، كل ما في هذا المعنى فهو صورة. كاثوليكي مسلم يعلم أن التصوير حرام يترك مهنته. واذهب الآن كلم، ليس يعني المصورين، كلم طلبة العلم، التصوير حرام يقول لا، ويأتيك فيلسوف آخر يقول التصوير حرم إذا كان سيعبد من دون الله. وأما الآن العلم تقدم والناس عقولها تفتحت، وما يوجد صورة تعبد، لا يوجد عصر تعبد فيه الصور كهذا العصر المنحط. الصور عندما تعلق لما تعظيما أم لا؟ تعظيم. عندما هذه العبادة، يعني ما هي العبادة؟ عندما تضع صورة فوق رأسك، وعندما يأخذ لها تحية، وعندما تضرب رقبة من قطعها، أليس هذا التعظيم؟ ما هي التعظيم؟ لا يوجد عصر يعبد العباد فيه بعضهم بعضا كهذا العصر. نعم قد يكون أكثر صور الشرك الساذجة ذهبت، يعني من سجود لحجر أو لشجر أو لبقر مع وجودها، لكن بقي سجود للبشر، بقي، والبشر أُلهوا من دون الله في هذا الوقت وفي الأوقات الأخرى، فالشرك باق وإن اختلفت الصور والأشكال. شرك شرك، وهو أن تجعل لله ندا وأن تعظم غير الله جل وعلا فيما ينبغي أن يعظم به الله وحده لا شريك له، هذا شرك. فانظر لهذا البلاء الذي تعيشه الأمة، هذا عمل، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا. هذا حقيقة سلوك عملي في الأمة الإسلامية في العصر الأول نحو كلام رب البرية. خذ مثالا آخر، وكما قلت لا أريد أن أزيد على هذين المثالين، أمر الحجاب. نزل الحجاب أيضا متأخرا، وعلى المعتمد يعني كان في العام السادس للهجرة بعد العام الخامس للهجرة بعد موقعة الأحزاب. إن العام الخامس فما بعد نزلت آيات الحجاب في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وكان في أول الأمر المرأة لا تتحجب، بمعنى أنها تكشف وجهها ويديها وتختلط مع الصحابة، ولا يوجد أيضا انفصال، بحيث لو جاء صحابي يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ويأكل معه زوجته. وكان عمر رضي الله عنه أحيانا يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام فأصابت إصبع بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أوه لو قطع في كن ما رأت كن عين. فإذا كان في أول الأمر هذا موجودا، ثم بعد العام الخامس كما قلت للهجرة آية الحجاب نزلت. طيب ماذا كان موقف الصحابة، نساء الصحابة؟ ثبت في سنن يديها وتختلط مع الصحابة، ولا يوجد أيضا انفصال، بحيث لو جاء صحابي يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ويأكل معه زوجته. وكان عمر رضي الله عنه أحيانا يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام فأصابت إصبعه إصبع بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام فقال أوه لو أطاع في كن ما رأت كن عين. فإذا كان في أول الأمر هذا موجودا، ثم بعد العام الخامس كما قلت للهجرة آية الحجاب نزلت. طيب ماذا كان موقف الصحابة نساء الصحابة؟ ذكرت نساء الصحابة من مهاجرين وأنصار، المهاجرات الأول والأنصاريات رضي الله عنهن جميعا، وأثنت عليهن وقالت لهن فضل لما نزلت آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. لما نزلت آية الحجاب عمدنا، أي قصدنا وذهبنا إلى أكثف، أكثف يعني أسخن، أسخن أسمك أغلظ، إلى أكثف مروطهن فاختمرن بها وخرجن كأن على رؤوسهن الغربة. يعني لما نزلت آية الحجاب ذهبت كل واحد إلى أسمك أغلظ أسخن أمتني ثوب عندها من مروطها فشقته واختمرت به، أي جعلته على رأسها من أجل أن لا يرى ما كان يظهر وهو الوجه. فآية الحجاب التي نزلت نزلت لكثر ما كان يكشف من وجه ويدين، من وجه ويدين، هذا الذي كان يكشف وهو الذي أمرنا بستره. يعني ما كانت صحابية تتهتك كتهتك النساء في هذا العصر تكشف عن فخذيها حتى يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يسترن أبدانهن دون الوجه والكفين، هو ما كان يكشف إلا هذا، يكشف وجه وكفان، وهما اللذان رخص في إبدائهما للقاعد، وإذا استعفت عن إبدائهما فهو خير لها. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني تجلس عارية أمام الناس، يعني تكشف عن وجهها ويديها، أن هذه صار وجهها 40 طبقة، وإذا رأيت أنت تعرض عنها فلا حرج، زادت على 70 على 80 سنة، ظهرها تقوس وأسنانها ذهبت من فمها ووجهها طبقات، قواعد، ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن بشرط أن لا يكون على الوجه زينة، أيضا وجه متجعد لكن تضع مساحيق بحيث تعدله فلا يجوز، غير متبرجات بزينة، انتبه، وأن يستعففن خير لهم، يعني إذا سترت وجهها أحسن لها. هذا في المرأة العجوز التي بلغت 90 سنة، أما الصبية فلا يجوز، لأن آية الحجاب أمرتها بستر ما كان يكشف قبل نزول الآية وهو الوجه والكفان. لا إله إلا الله، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هناك في سورة النور هنا الآية التي وليضرب في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن عمدن إلى أكثف مروطهن فاختمرن بها فخرجن كأن على رؤوسهن الغربان، جمع غراب وهو الطائر الأسود المعروف، يعني لبثن على رؤوسهن حجابا سميكا ثخينا غليظا بلون أسود لا يجلب النظر، كما هو الحال في المرأة الصالحة عندما تخرج من بيتها. هذا عند نزول الآية مباشرة، فعمدنا إلى أكثف المروط فاختمرنا بها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. طيب هذا الأمر والتوجيه الذي نزل على الأمة الإسلامية في العصر الأول، أوليس تطالب به الأمة في هذه الأيام؟ ما موقف النساء المسلمات نحو هذا التوجيه؟ كل واحدة تتفلت بتأويل وبمخالفة. إذا لابد إخوتي الكرام من الجانب العملي نحو القرآن 3 جوانب كما تقدم معنا، علمية خبرية نظرية، تلاوة وفهم وحفظ، ثم ترجم بعد ذلك إلى سلوك عملي. ولذلك إخوتي الكرام كان الصحابة الكرام يتأخرون وقتا طويلا في مدارسة القرآن وحفظه وضبطه، والواحد منهم يجلس فترة في تعلم السورة من أجل أن يتلوها حق التلاوة، يفهمها حق الفهم، يحفظها تمام الحفظ، يترجمها إلى سلوك عملي بكل توجيه فيها. ثبت في موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله بلاغا أنه بلغه أن ابن عمر أقام على حفظ سورة البقرة 8 سنين. والأثر وصله الإمام ابن سعد في طبقاته عن ميمون بن مهران، لكن بتحديد المدة 4 سنين. أقام ابن عمر على مكث ابن عمر في حفظ البقرة 4 سنين، وفي رواية الموطأ 8 سنين، يتلو يفهم يحفظ يعمل. يقارن هذا بالأدلة الأخرى، وفي كتاب الرواة عن الإمام مالك للخطيب البغدادي عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب مكث 12 سنة في حفظ البقرة وتعلمها. عمر فلما أتم علمها نحر جزورا شكرا لله جل وعلا. إذن هذا حالهم نحو كلام الله جل وعلا، تلاوة فهم حفظ، ثم بعد ذلك يترجم إلى عمل. حقيقة من حقق هذين الجانبين العلمي والعملي فله هذا الفضل عند ربنا القوي. ثبت في المسند وصحيح البخاري والسنن الأربع وصحيح ابن حبان وسنن الدارمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، والحديث رواه الترمذي عن علي رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. نال هذه الأمور، فتلا فهم حافظ، ثم بعد ذلك عمل. ومن جملة يعني هذه الأمور الأربعة أن يعلم، فهذا خير الأمة عند الله جل وعلا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من حقق هذه الأمور فهذا من أهل الله وخاصته، وإذا كان من أهل الله سينصر الله أهله في هذه الحياة وسيعزهم ويسعدهم بعد الممات. ثبت في المسند وسنن النسائي وابن ماجه، والحديث رواه الحاكم في المستدرك والدارمي في سننه، من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من أهل الله فينا؟ من هم أهل الله من هؤلاء الناس؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاص، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن قارئ القرآن إذا قرأه وفهمه وحفظه وعمل بما فيه له منزلة عظيمة عند الله، بحيث ينفع نفسه وينتفع به غيره بفضل الله ورحمته. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه، الحديث رواه الإمام الدارمي في سننه أيضا عن علي رضي الله عنه، وفي إسناد الحديث ضعف لكن له شاهد أذكره بعد رواية الحديث ولا مانع من يعني عرضه الآن. الشاهد رواه الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله. فإذا الحديث المتقدم عن علي في المسند وسنن الترمذي وابن ماجه، وقلت في سنن الدارمي، وله شاهد في معجم الطبراني الأوسط من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولفظ حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فاستظهره، أي حفظه عن ظهر قلب، أنا جيلهم صدورهم، من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته. وهكذا تالي القرآن: قرأ القرآن فاستظهره، أحل حلاله، حرم حرامه، يشفعه الله في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار، أي استحقوها ولزم دخولهم فيها لتفريطهم في حق الله ولقيامهم بالمعاصي، لكن هذا يشفع لهم، فالله يشفع له عنده عند نفسه، ثم يشفعه في هؤلاء من خلقه، ورحمته واسعة. ورد في سنن الترمذي، والحديث فيه ضعف أيضا، ومثله في الفضائل يرخص في حكايته، وله شواهد كثيرة. عن معاذ بن أنس الجهني، والحديث من رواية سهل بن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه. الحديث في سنن أبي داود، في سنن أبي داود من رواية معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكسى والدا قارئ القرآن يوم القيامة بحلة ضوءها أجمل من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما ظنكم بالذي عمل ذلك؟ أي فما ظنكم بقارئ القرآن؟ يعني إذا كان والداه يكسيان هذه الحلة ويوضع عليهما هذا التاج ضوءه أعظم من ضوء الشمس في بيوت الدنيا، فما هو جزاء ذلك القارئ؟ وهذا ما أشار إليه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في حرز الأمان ووجه التهاني: فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. إذن هذه كلها ينالها من حقق تلك الأمور: الجانب العملي تلاوة القرآن فهمه حفظه، الجانب العملي ترجمة هذا في سلوك الإنسان وفي جوانب حياته. والصحابة الكرام حققوا هذين الأمرين العلمي والعملي على وجه التمام، وحقيقة حالهم كما قال ربنا جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لقد كفاهم عن غيره، فجعلوا القرآن مورد ثقافتهم، فكانوا إليه يريدون وعنه يصدرون، وجعلوه حكما في جميع شؤون حياتهم، فكتب الله لهم الذكر والعز والشرف في الدنيا والسعادة في الآخرة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه حديثكم يحصل لكم به الشرف، به تتحدثون ويصبح لكم به شأن، فيه موعظتكم، فيه بيان أمور دينكم، هو ذكر لله عندما تتلونه فهو أعظم الأذكار. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. واستمع لهذه القصة المختصرة لحال الصحابة البررة نحو كلام الله، وهل كفاهم عن غيره أم لا. في عهد خلافة عمر رضي الله عنه، كما في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، والأثر رواه الإمام البيهقي في تفسيره أيضا، وفي كتاب فضائل القرآن وثواب قراءة القرآن للإمام البيهقي للإمام القرطبي عليهم جميعا رحمة الله، الإمام القرطبي وأصل الأثر كما قلت في كتاب الاستيعاب للإمام ابن عبد البر، وكتاب الإمام القرطبي في فضائل القرآن اسمه التذكار، التذكار في بيان أفضل الأذكار، وتفسيره معروف. على كل حال، في عهد خلافة عمر رضي الله عنه كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري الذي كان أميرا من قبله على بلاد البصرة، يكلفه أن يسأل الشعراء قبله في جهته: هل لا زالوا يقولون الشعر أم امتنعوا عنه؟ ما حال الشعراء بعد أن أكرمهم الله بالإسلام؟ فجمع أبو موسى الأشعري الشعراء، من جملتهم لبيد الشاعر المشهور، فقال لهم أبو موسى: هل تقولون الشعر؟ فقام لبيد وقال: والله ما كنت لأقول شعرا بعد أن أكرمني الله بسورة البقرة. نقول شعر الذي أعذبه أكذبه وكله على المجازفات والخيال والتمويه، والشعراء يتبعهم الغابون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون أنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نقول الشعر وقد أكرمنا الله بسورة البقرة. كلام الله في هذه السورة نتركه ثم نقول الشعر؟ وما قال شيئا من الشعر بعد أن أسلم إلا بيتا واحدا: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتفيت من الإسلام سربالة. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. أسلمت واهتديت وصار هذا الإسلام لي لباسا وحصنا وجنة. ويروى أنه قال: ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح. يؤذن؟ نعم. ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه القرين الصالح. إذن إخوتي الكرام، الصحابة الكرام حققوا هذا الأمر، جانب عملي وجانب علمي. العلمي بأنواعه الثلاثة: تلاوة وفهم وحفظ، والعملي ترجمة للقرآن في سلوكهم. وقد حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من عدم الاستغناء بالقرآن وعدم الاقتصار عليه: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، من لم يكفه ذلك فلن تكفيه ولن تسعه إلا نار جهنم في الآخرة والذل والشقاء في هذه الحياة، وأن يكون شعرة في الذنب. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، في صحيح البخاري عن أبي هريرة. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص، ورواه أبو داود عن أبي لبابة، ورواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس وأمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء خمسة من الصحابة رووا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث من رواية أبي هريرة كما قلت في صحيح البخاري: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وكلمة يتغن تحتمل أربعة أمور كلها حق مقبول كما بين هذا الحافظ في الفتح. أولها: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي يستغني به ويجعله غنى له عما سواه، يستغني به عما سواه. فهذا الغنى الذي لا بعده غنى، ما بعد القرآن من غنى. ليس منا من لم يتغن بالقرآن. والثاني: يتغنى من الغناء، وهو تحسين الصوت بما يوافق قواعد اللغة وأحكام التجويد، لكن يحسن صوته كما قال سفيان بن عيينة، قيل له: إن لم يكن حسن الصوت، قال: يحسنه ما استطاع. أقول: وهذا من نتيجة استغنائه بالقرآن، لأن الإنسان إذا استغنى به وعكف عليه وجعله أعظم شيء عنده يحسن صوته به، يستحليه، لأن الشيء إذا كان محببا إليك عندما تقرأه عندما تذكره تذكره بألفاظ فخمة حلوة حسنة، وكما أن الشيء إذا كان ممتهنا تقوله بألفاظ يعني محقرة وبصوت بعد ذلك ضعيف. إذن المعنى الثاني تابع للأول: إن تحسين الصوت تابع لتعظيمك للقرآن واستغنائك به. وحقيقة نستغني به عما سواه، وإذا عرض علينا أفكار وآراء وقوانين ومبادئ فنقول: عندنا كتاب ربنا يهدينا للتي هي أقوم. ثم بعد ذلك هذا القرآن نترنم به، ركبنا السيارة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إما أجمل هذا، وما أطربه، وما ألذه، وما أحسنه. تحسن صوتك به وتقرأ القرآن وأنت تقود السيارة، أنت تمشي مع أهلك في بيتك، تتغنى به، كما أن أهل العشق والفجور يتغنون بالكذب والخنا والزور، نحن نتغنى بكلام العزيز الغفور. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. المعنى الثالث يتغنى بمعنى يجهر، كما أن الغني يظهر غناه ويجهر به ويتبجح، فهنا كذلك أنت تجهر بهذا القرآن وتظهره، ولا داعي أن تسره وأن تخفيه وتقول أنا حافظ القرآن من فضل الله. وإذا اجتمعت في مجلس وراد الناس أن يتكلموا في لغط أنصت لكلام الله جل وعلا، ثم تجهر بالتلاوة والقراءة أحسن من أن يخوض الناس في قيل وقال وهذر وكلام فارغ، أشغلهم بكلام الله جل وعلا واجهر به. ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقيل التغني يأتي بمعنى التحزن، أن يقرأه بحزن وخشوع، فالقرآن نزل بذلك. والمعاني الأربعة كما قال الحافظ كلها حق مرادة، نستغني به عما سواه، نطرب في قراءته تطريبا وتحسينا شرعيا لا يخرج عن قواعد اللغة العربية وأحكام التجويد، فالإنسان يحسن صوته بحيث يحافظ على القراءة الشرعية لكن يحسن. يعني أحسن أن تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وهكذا إذا الصوت فيه عذوبة أحسن وأحسن. فهذا إذن مطلوب، استغنينا به، غنينا به غناء شرعيا، وكفانا ذلك عن غناء الشيطان ومزامير الشيطان. الأمر الثالث نجهر به ونظهره ولا نستخفي به. الأمر الرابع نقرأه بحزن وخشوع عندما نتلوه. هذه الأمور الأربعة كلها مرادة، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. إخوتي الكرام، إن الإعراض الذي حصل في هذه الأيام عن كلام الرحمن حقيقة إنه منذر بكل سوء، وهذه الحالة سيشكو منها نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أمام ربه فيقول: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما استغنينا به وهجرناه وأقبلنا على ما سواه. وهذا كما قلت نذير بكل سوء، ثبت في المستدرك ومعجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار، وأن يوضع الأخيار، وأن يفتح القول، وأن يخزن العمل، وأن يعمل في القوم، وأن يقرأ في القوم، وأن يقرأ في القوم بالمثنات، ليس فيهم من ينكرها ولا من يغيرها. قالوا: وما المثنات يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: كتب غير كتاب الله، الصحف التي تتطاير بها يعني كما يقال بلدان العالم في هذه الأيام كلها من المثنات، كلها من المثنات والباطل، صحف زور وكلام باطل تحت ستار الإعلام، مثنات أخبار كاذبة، وبعد ذلك يعني آراء باطلة، نظر امرأة ورأي امرأة وكلام امرأة فيما يتعلق بالتعدد وأن هذا منكر وأن بلدة كذا عندما حرمته أصابت، صورة بعد ذلك خطيب مع مخطوبته، إما تستحون من الله؟ تعرضون قلة الحياء على الناس، ما تستحون من الله؟ يقرأ في القوم بالمثنى، تنشر فيهم كتب باطلة ليس فيهم من ينكرها ولا من يغيرها. اللهم اشهد أننا ننكر ذلك ونرده ولا نرضى به، ونسألك أن تعيننا على تغييره، إنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار، أن يوضع الأخيار، أن يفتح القول، كلام هذر كثير، وأن يخزن العمل، وأن يقرأ في القوم بالمثنى ليس فيهم من ينكرها ولا من يغيرها. إخوتي الكرام، أما الجانب الثاني الذي وقفه الصحابة الكرام نحو جاهليتهم، أوجز الكلام عليه في أول الموعظة الآتية، ثم نشرع إن شاء الله في مدارسة مباحث الفرائض إن أحيانا الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.